بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فهذا إخواننا في الله مجلس جديد من مجالس مذاكرتنا وقراءتنا في مقدمة الإمام مسلم بن الحجاج على صحيحه. قال: باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب حوى 3 جمل، كل جملة تدل على أصل. الأصل الأول وجوب الرواية عن الثقات. لماذا ذكر الوجوب؟ لأن فيه حفظا للدين وحفظا للسنة وحفظا للحديث، فليس الأمر موصولا باستحباب بل هو واجب. وترك الكذابين، كما أن الواجب الرواية عن الثقات فثمة واجب آخر وهو ترك الكذابين. والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا أصل عام وإن كان أخص مما قبله، فالكذب عموما ممنوع، والأخص منه والأشد منه والأنكى منه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب في حديثه لا يقبل حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأولى. قد يقول قائل أو يسأل سائل: لماذا قال وجوب ترك الرواية عن الكذابين ولم يذكر الضعفاء وهم من دون الكذابين؟ الجواب ما ذكره بعد بضعة أبواب، حيث قال: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. التحمل هو الرواية أو السماع، والأداء هو الرواية. العلماء يقولون التحمل والأداء، التحمل هو رواية الأحاديث عن الشيوخ، والأداء هو إسماعها للتلاميذ أو روايتها لهم. والمقصود من هذا التحوط الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الرواية عن الضعفاء قد ينتفع بها في باب الشواهد والمتابعات وما أشبه ذاك. قال: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه. أما صحة المخارج فيقصد الأحاديث الصحيحة، وأما الستارة فالمقصود بها الصيانة، أن يكون هذا الراوي مصونا عما فيه كذب أو تهمة أو افتراء أو ما أشبه ذاك مما حذر منه وسيحذر منه. قال: وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. وأن يتقي أي يحذر منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. انظروا كلمة المعاندين، فيها إشارة إلى الإصرار على هذه البدعة. وطبعا المقصود بالبدع هنا البدع الكبرى، ليس البدع أي مسائل العلم التي قد يقول فيها عالم من أهل السنة إنها بدعة والآخر يقول إنها سنة. هذه مسائل لم يزل ولا يزال أهل العلم يختلفون فيها، ولكن الكلام في موضوع البدع التي تخرج عن حد السنة وحيز أهلها. وأهل العلم في الحقيقة تكلموا كثيرا في موضوع الرواية عن أهل البدع، الرواية عن أهل البدع، والذي ينشرح له الصدر ما ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان في المجلد الأول عندما استرسل في مسألة الرواية عن أهل البدع، ثم رجح أخيرا قبولها لكن بشروط. قال: وينبغي أن يقيد قولنا بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقا، يعني ابتداء أن يكون ثقة، أن يكون مقبول الرواية. أما إذا لم يكن ذلك كذلك، سواء كان سنيا أو مبتدعا، فإنه لا يقبل وغير مقبول. ولم يكن داعية، هذا الشرط الثاني، ولم يكن داعية، أي داعية إلى بدعته وضلالته، بشرط أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشيدها، فإنا لا نأمن حينئذ عليه غلبة الهوى. إذن ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون مقبول الرواية صدوقا ثقة، الشرط الثاني أن لا يكون داعية، والشرط الثالث أن لا يروي ما ينصر بدعته، لأن روايته ما ينصر به بدعته مظنة غلبة الهوى، وأن يكون راويا أو أن يروي ما يؤيد هذه البدعة أو تلك. طبعا الكلام في الحقيقة في هذا الموضوع كبير، لكن هذه جملة مختصرة جدا من كلام أمير المؤمنين في الحديث الحافظ بن حجر العسقلاني، الذي سمعت شيخنا الشيخ الألباني غير مرة يقول: هذا العالم الذي لم تكد تلد النساء مثله بعده، الذي لم تكد تلد النساء مثله بعده. قال: والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه، يعني وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية أصل في باب العلم عموما والشهادة والرواية، بل جعل أهل العلم أصلا في باب علم الجرح والتعديل، هذا الباب الكبير الذي به صيانة علوم الأمة وعقيدتها وكتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، الذي أصوله المرعية وقواعده الكلية مثبتة في الكتاب الكريم وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأما كثير من تفاصيله فهي من اجتهادات العلماء ومما اتفقت عليه كلمة أهل العلم من لدن الصحابة ثم التابعين ثم من بعدهم، إلى أن استقرت العلوم الحديثية في عصر الإمام أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، وهو الذي هذب ورتب وجمع وألف ونسق، حتى صار يعني لمن بعده سبيلا واضحا يسلك في هذا العلم الجليل. أقول: هذه الآية وجدت كلاما لشيخ الإسلام تيمية أحببت أن أذكره وأن أنبه عليه. يقول شيخ الإسلام في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال: والرجل الفاسق المعروف أنه يكذب لا بد أن يصدق في بعض الأخبار، فلا يكون في الناس من لا يخبر إلا بكذب. هذا الشيء لا يتخيل، يعني هل يوجد إنسان لا يمكن أن يكون منه إلا الكذب؟ هذا غير ممكن وغير متصور. ولهذا قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، فأمر بالتبين. والكلام لا يزال لشيخ الإسلام، فأمر ربنا سبحانه بالتبين والتثبت إذا أخبر الفاسق بخبر، ولم يأمر بتكذيبه بمجرد إخباره، لأنه قد يصدق أحيانا. لو كان الفاسق هذا خبره مفترا أصلا لما أمر بالتثبت، والتثبت لمعرفة صدقه من كذبه. فلما أمر سبحانه بالتبين والتثبت في خبر الفاسق دل ذلك على أنه لا يجوز تصديقه بمجرد إخباره، إذ كان فاسقا قد يكذب، ولا يجوز أيضا تكذيبه قبل أن يعرف أنه قد كذب وإن كان فاسقا، لأن الفاسق قد يصدق. هذا يعني من أجمل وأحسن وأتقن ما رأيته في تفسير هذه الآية الكريمة. ثم يقول في نفس الكتاب في موطن آخر قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، يتناول خبر كل فاسق وإن كان عدوا، عفوا، وإن كان كافرا، لا يجوز تكذيبه إلا ببينة، كما لا يجوز تصديقه إلا ببينة. وهذا في الحقيقة من رحمة هذه الأمة بمخالفيها ومن عدالتها مع مناوئيها، أنهم لا يصدقون هذا الفاسق أو الكافر ولا يكذبونه لمجرد كفره. قد يصدق الكذوب كما قد يقع الكذب من الصدوق، وإن كان هذا الكذب قد يكون عن غفلة، أما إذا كان عن تعمد فهذا حكم آخر كما سيأتي. ويقول أيضا كما نقله الإمام البعلي في الاختيارات العلمية عن شيخ الإسلام تيمية قال: ونبأ الفاسق ليس بمردود، بل هو موجب للتبين والتثبت. وهذا كله يعني يفسر بعضه بعضا. بالمقابل رأيت كلمة رائدة رائعة للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلم اليماني الذي لقب بحق أنه ذهبي العصر، قال: قد بين الكتاب والسنة وجوب أن يقبل خبر العدل، وقرن الله تعالى تصديقه بالإيمان به سبحانه. قال تعالى في ذكر المنافقين: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني يفسر كلما أخبره أحد من الصحابة عنا بشر صدقه. قال تعالى يعني يكذبهم: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين، أي يصدقهم. يصدق من؟ المؤمنين في أخبارهم. قال: وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فبين سبحانه أن خبر الفاسق مناف لخبر العدل، مناف أي مغاير، فمن حق خبر العادل أن يصدق كما صرحت به الآية الأولى، ومن حق خبر الفاسق أن يبحث عنه حتى يتبين أمره. إذن خبر العادل أو العدل الأصل أنه يقبل، لكن هل كونه أصالة يقبل يعني أنه لا بد أن يصيب في كل خبر، أم قد يخطئ، قد يغفل، قد ينسى، قد تختلط عليه الأمور؟ لكن هذا كله شيء طارئ. وأما الحكم الأصلي فهو وجوب قبول خبره. ثم قال: ومن حق خبر الفاسق أن يبحث عنه حتى يتبين أمره، بمعنى أنه لا يرد إلا بعد التثبت والتبين. فإذا وافق أخبار العدول قبل، وإذا نافاها وغايرها رد ولا كرامة. قال: وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. ترضون أي تقبلون، لأن من الشهداء أي الشهود من هو مقبول ومنهم من ليس بمقبول، فلا يكون في حيز الشهادة المقبولة إلا من هو رضا ومقبول. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. العدل أيضا هو الرضا، الثقة الذي ليس بمطعون وليس بمغموز. طبعا أشرنا من قبل وسنشير بعد قليل إلى قضية التفريق بين الرواية والشهادة. يقول الإمام مسلم: فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول. هذا اختيار مسلم لتفسير الآية، لكن كأنه يريد أنه ساقط غير مقبول ابتداء، وليس أنه ساقط غير مقبول بالمرة، لأنه لو كان ساقطا غير مقبول بالمرة لما أمرنا بالتبين من خبره، فلما أمرنا بالتبين من خبره دل على أنه قد يقبل وقد لا يقبل. إذن قول الإمام مسلم خبر الفاسق ساقط غير مقبول أي ابتداء حتى يثبت صواب خبره. قال وأن شهادة غير العدل مردودة، وأن شهادة غير العدل مردودة يعني من لم يكن ثقة. الآن عندما في القضاء أول شيء يبحث في الشهود أن يكونوا عدولا، وإن كان هذه العدالة مع الزمن شبه تساقطت وللأسف الشديد، وخوارم المروءة التي لم يزل أهل العلم يذكرونها عبر تاريخ الإسلام العلمي كله لم يكد لها وجود. الآن كثير من الشهود يعني هم في حكم أهل العلم السابقين فساق فيما يجاهرون به من المعاصي والذنوب، والفاسق هو الذي يجاهر بالمعاصي والسيئات. ومع ذلك نرى قضاة الزمان جميعا أو يكادون أن يكونوا جميعا يقبلون هذا، لأنهم لو لم يقبلوا بهؤلاء لما كاد يوجد لنا شاهد عدل واحد. قال والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما. هذا ما أشرنا إليه، الفرق بين الرواية والشهادة. إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، يعني القدر الذي تجتمع فيه الشهادة والرواية من حيث الشروط هو في أعظم شيء جامع بينهما وهو الثقة. قد يكون هنالك فوارق أخرى، لكن ثقة الراوي شرط وثقة الشاهد شرط. بعد أن يتحقق هذا الشرط ننظر ماذا تستوي أو تجتمع الشهادة والرواية وماذا تفترق الشهادة عن الرواية. كما قلت في مجلس سبق أن الإمام القرافي في كتابه الفروق ابتدأ كتابه بالفرق بين الشهادة والرواية. أحببت أن أقرأ عليكم لفظ كلامه، يقول ابتدأت بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين لأني أقمت أطلبه نحو 8 سنين فلم أظفر به، وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما وتحقيق ماهية كل واحد منهما، ولم أزل كذلك كثير القلق والتشوف إلى معرفة ذلك حتى طالعت إلى آخر ما ذكر من بعض المصادر التي وقف عليه. أنا سبحان الله وأنا في الطريق إخواني قلت الإمام مسلم ألف كتابه يعني في سنوات كثيرة وكثيرة جدا، وكانت هذه المقدمة خلاصة وعصارة هذا الكتاب ومنهجه. هذا الكتاب أو غيره من الكتب التي تعب فيها أهل العلم ومكثوا سنين عددا يؤلفونها ويراجعونها ويحررونها ويحبرونها، نأتي نحن بعد قرون وقرون لنقرأها في سويعات قليلة أو في أيام قليلة، حقيقة لا نكون فيها مقدرين لهذا الجهد العظيم المبارك المبذول من هؤلاء الأئمة العدول رحمهم الله تعالى. الآن الفرق بين الشهادة والرواية الذي ذكره الشاط القرافي في مقدمة الفروق يعني صفيحات قليلة، لكن كم وكم وهو يبحث ويجد ويجتهد، وكما يصف نفسه كثير القلق والتشوف، ومع ذلك الأمر في العلم تسهيل وتيسير ممن سلف لمن خلفهم من بعدهم. الإمام الشافعي رحمه الله يقول في كتابه الرسالة، وهو أول كتاب في علم أصول الفقه، يقول أقبل في الحديث الواحدة والمرأة، يعني خبر الواحد وخبر المرأة النساء، ولا أقبل واحدا منهما وحده في الشهادة. الشهادة لابد أن يكون فيها شاهدان، وأحيانا في بعض الأمور 4 شهود. وأقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، ولا أقبل في الشهادة إلا سمعت ورأيت وأشهدني الحديث ممكن أن تخبر عمن أخبرك، لكن الشهادة لابد أن يكون فيها معاينة، معاينة بالسماع أو بالرؤية. الحقيقة ذكر كلاما كثيرا والمسألة يعني طائلة، لكن أحببت أن لا أخلي المقام من هذه الفائدة. ثم قال: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، الكاذبين أو الكاذبين. يرى أي يظن، ويرى أي يعلم. الكاذبين جمع كاذب، والكاذبين مثنى كاذب. من هما الكاذبان؟ المفتري والناقل لفريته، هذا معنى الحديث. طبعا قوله ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كما قلنا المنكر هو المردود، وقد يكون رده لانفراده، وقد يقبل حتى لو كان منفردا على معنى ما أشرنا في المجلس الماضي، وقد يكون المنكر منكرا بسبب مخالفته للنصوص وعدم صحة رواته أو ثقتهم. قال: وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمى الحديث أثرا، وهذا جائز وسائل لغة واصطلاحا، وإن كان قد استقر عند المتأخرين أن الأثر شيء والخبر شيء والحديث شيء، لكن المتقدمون كانوا أوسع مجالا وأفسح دائرة في هذا المعنى. وهو الأثر المشهور، هل قصد بالمشهور هنا المشهور الاصطلاحي؟ لا، إنما قصد المشهور اللغوي، أي الخبر المتداول بين أهل العلم، الخبر المتداول بين أهل العلم. ثم نلاحظ أن الإمام مسلم رحمه الله علق الحديث ثم أتبعه بأسانيده، وهذه طريقة معروفة عند العلماء، وإن كانت الجادة أن يروي الحديث بسنده أولا ثم تكون منه رواية المتن. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة ابن جندب، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا، حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة ابن شعبة قال سمرة والمغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني الحديث، الحديث السابق المذكور متنه أولا. طبعا نحن لا نستطيع إخواني أن نقف عند بعض الفوائد الحديثية في هذه الأسانيد واللطائف الإسنادية، لأنني جهدت في هذا اليوم أن أحرص أن أنهي هذه المقدمة ولو بتعليقات يسيرة، لكن لم تطاوعني نفسي حقيقة، لأنني وأظن أنكم كذلك لا تريدون فقط أن يقال أو أن تشعروا أنكم أنهيتم شيئا دون أن يكون منكم تمعن ودراسة وتأمل وتفقه وتفهم في هذه المقدمة النفيسة. ولعلكم سمعتم أن من الإخوة من يقول نريد أن نتمها يعني حتى ولو لم يكن ثم تشرح مطول، ومنهم من يقول نريد أن نتفقهها حتى لو لم نقرأ منها إلا عشر معشارها، والأمر بينهما صعب. لذلك أنا أقول ليست العبرة بالكم، وإنما العبرة بالكيف. وإن شاء الله إذا أعان الله، والحي يذكر أخاه، إذا أحيانا مولانا سبحانه وتعالى إلى الدورة القادمة سيكون منا إن شاء الله تكميل ودراسات تطبيقية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا في هذه المقدمة الحديثية النفيسة الرائعة الرائدة. قال: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال هذا العنوان، أو لماذا ذكر هذا العنوان؟ لأن الكذب محرم لذاته، لكن تحريمه يكون مغلظا إذا كان على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من اختلاف النسخ. باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النسخة التي بين يدي هذا لفظها، والأمر سهل في ذلك إن شاء الله. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. طبعا حتى في هذا الإسناد يوجد فوائد إسنادية، التحويل في السند كيف يكون ومتى يكون، والقرن أو الاقتران في الرواية، والألقاب عند المحدثين، هذا كله لكن ليس هو من صلب الكلام الذي يريده الإمام مسلم، وإنما هو فوائد جانبية، والوقت قد لا يسعفنا حتى للأصل الذي نحن في صدد شرحه. قال: وحدثني زهير بن حرب، حتى انظروا يقول حدثنا ويقول حدثني، هذا عند أهل العلم له أيضا شرحه، لماذا يقول مرة حدثني ومرة يقول أخبرني أو حدثنا وحدثني. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. المقصود بذلك من كلام الإمام الصحابي الجليل أنس أنه يتهيب هذا التحديث خشية الوقوع بالكذب، فهو يتهيب ذلك احتياطا، لكن ما كان منه على ثقة وعلى ثبت وعلى غلبة ظن فضلا عن اليقين، فإنه يجب عليه أن يحدث به، ويجب عليه أن يؤديه، وأن يبلغه من لم يسمعه. قال: وحدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تلاحظون أيها الإخوة أنه ذكر عدة أحاديث وسيذكر غيرها فيها من كذب علي متعمدا باللفظ أو بالمعنى، والحقيقة أن هذا الحديث هو أكثر حديث تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ عدد رواته من الصحابة أكثر من 100، أكثر من 100، حتى الدعية أنه لا يوجد حديث متواتر غيره، وهذا منتقد، وهذا منتقد. لو قيل لا يوجد حديث متواتر لفظي لكان منتقدا، فكيف التواتر؟ عند العلماء نوعان: تواتر لفظي وتواتر معنوي. والإمام الطبراني له جزء حديثي بعنوان جزء في طرق حديث من كذب علي متعمدا. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن عبيد، حدثنا علي بن ربيعة قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال: فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المغيرة صحابي وهو أمير وفي المسجد ويحدث، انظروا صفات هذا الأمير ما أبهاها وما أزكاها وما أطيبها وما أنقاها، ولنقارن هذا الأمير بمن بعده منذ قرون وقرون فضلا عن هذا القرن، ممن جعلوا الأمر في الدنيا غير الأمر في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر، أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. هذا يا إخواني من باب أمانة الرواة ومن باب تدقيقهم وتوثيقهم، يعني كل راو يروي ما سمع، فإذا كان المسموع الأول فيه زيادة غير المسموع الثاني فإنه لابد أن يفصل، حتى رأينا من المحدثين من يفصل بين الواو والفاء والتاء والنون، وأقل الحروف والكلمات التي قد لا يأبه لمثلها أمثالنا، لكن هم القوم وهم الكبراء الأمناء الذين عرفوا قدر هذا العلم وتحملوه وأدوه على خير ما يرجى ويرام. قال: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، تحويل الحاء حاء التحويل هذه التي في وسط السند، يعني الانتقال من سند إلى سند. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب أو عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أرجح الأقوال أن ذكر أبي هريرة في هذا السند ليس بصحيح، وأغلب النسخ لم تذكر أبا هريرة، فالحديث مرسل عن حفص بن عاصم مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند الآخر فيه ذكر أبي هريرة. قال مسلم: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا علي بن حفص، حدثنا شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. والحديث وإن ضعفه غير واحد من أهل العلم من المتقدمين، لكن شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في الحديث 25 بعد 2000 مال إلى حسنه وثبوته. قد يقول قائل: كيف يكون الحديث غير صحيح وهو في صحيح مسلم؟ نقول: لم يشترط مسلم في المقدمة ما اشترط في كتابه، وبالتالي وقوع هذا الحديث على الضعف لو كان القول بضعفه هو الأرجح هذا لا يؤاخذ به الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. بعض العلماء ماذا قال؟ قال الإمام مسلم ذكر الحديث الأول بالطريقين حتى يشير إلى علته، وأن الأرجح أنه مرسل، لكنه أتبعه بالشواهد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن ليثبت، وعن ابن مسعود ليثبت أن هذا الحديث صحيح ولو بالشواهد. هذا وجه آخر من البيان في تعليل رواية الإمام مسلم لهذا الحديث بالإرسال. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. بحسب أن يكفيه من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، بمعنى أن يحدث من غير تبين، أن يحدث من غير تحرير، أن يحدث من غير تحقق. هل كل ما تسمع تنقل؟ سواء كان هذا يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن العلماء أو من الأقوال وعامة الأقوال، لابد أن يكون عندك ميزان ومصفاة تنقي ما تسمع من علم ومعرفة وتوفيق. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال: قال لي مالك، مالك بن أنس، وعبد الله بن وهب من أبرز تلاميذه: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع، أي ليس يسلم سواء من النقد والخطأ أو من الإثم والوزر، وهذا يتبع ذاك في غالب الأمر. وهذا أيضا من الإمام مالك رحمه الله إشارة إلى قضية جليلة، وهي قضية التوقي والحذر والانتقاء والبعد عن التوسع في السماع دون التحرير والحرص. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. عبد الله في الأسانيد في طبقة الصحابة إذا أطلق لا يراد به أصالة إلا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، إلا إذا جاءت قرينة تبين لنا أن المقصود غيره من العبادلة رضي الله تعالى عنهم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. ما الذي يمسكه؟ ما ثبت أنه غير دقيق، ما ثبت أنه غير صحيح، ما ثبت أنه لم يتبين أمره، وبالتالي ما سمعه مما تبين له صوابه وصدقه وسلامته هو الذي يحدث به وهو الذي يخبر فيه به. فالباب باب الحرص وباب التثبت، باب الحرص وباب التثبت. قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عمر بن علي ابن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية قال فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن. كلفت أي أولعت واهتممت، يقال فلان كلف بالشيء يعني أولع به واهتم به. فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت، فقال لي احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. الشناعة المقصود بها هنا هو النكارة، حتى وجد يعني في بعض تعبير المحدثين هذا خبر مستشنع، هذا خبر شنيع، فهذا وإن لم يكن مصطلحا حديثيا لكنه تعبير يدل على الأحاديث المستنكرة وغير المقبولة. إذن هو بعد أن رآه قد أتقن علم القرآن أراد أن يبين له قاعدة كلية يحرص فيها على السنة والتمييز بين ما فيه خلل وشناعة والقبول لما هو دون ذلك من الأحاديث الصحاح الثابتة التي رويها الثقات والمأمومون والمأمونون. يعلل يقول فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. الذل الذي يصيبه نتيجة هذا الويل والبلاء والخلل الذي قد يصيبه نتيجة هذه الرواية. تفضل. قد يكون لها وجهان، كذب في حديثه أو كذب، لأنه لا يكذب إلا من هو كاذب، كذب هو أو كذب بما روى. فهذه الكلمة قد تحمل معنى أو المعنيين يعني، والله تعالى أعلى وأعلم. قال باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها، يعني إذا لم نروي عن الضعفاء أصالة واضطررنا إلى الرواية عنهم فنروي عنهم على سبيل الاحتياط. تفضل. لا، هذا الباب عندي قبل وحدثني أبو الطاهر في نسخة أخرى، الباب عندي قبل قوله وحدثني أبو الطاهر. قال وحدثني أبو الطاهر، وهذا أليق في الحقيقة، وجود الباب قبل رواية أبو الطاهر أليق كما سترى. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذا في التحوط في الإخبار كما هو في التحوط في التحمل، وهذا كما نقول نحن في لغة العصر لكل مقام مقال. لذلك ورد عن بعض أهل العلم النهي عن التحديث في أحاديث الصفات أمام العامة والدهماء. لماذا؟ لأنهم لم يضبطوا قاعدة التنزيه والإثبات، ولم يضبطوا أصولها السنية الواردة عن أهل السنة النبوية، فقد يقع منهم الخلط في هذا الباب والخبط فيه. فلذلك كان الإمساك عن التحديث من هذا الباب. حتى الإمام البخاري بوب باب من خص بالعلم قوما دون قوم، فهذا أيضا من أبواب العلم المعتبرة عند أئمة العلم. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالا حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، يعني احذروهم، إياكم وإياهم أي احذروهم. سيكون في آخر الزمان أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. الخطاب لمن؟ الخطاب لأهل العلم، أهل الرواية. أما الآن قد نتكلم بحديث فيخرج علينا عامي من العوام يقول: والله هذا الحديث أنا أول مرة أسمع به. كما يروى عن بعض أئمة العلم أنه حدث بحديث فقال له سامعه: من أين هذا الحديث؟ لم أسمع به. قال: هل سمعت الحديث كله؟ قال: لا. قال: نصفه؟ قال: نعم. قال: اجعل هذا من النصف الآخر. فهذا بين العلماء، فكيف بين الدهماء؟ الخطاب إذن يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، الخطاب لأهل العلم من أهل الرواية وأهل الحديث. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله ابن حرملة ابن عمران التجيبي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول: أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. طبعا هنالك بحث لغوي إعرابي في كلمة لا يضلونكم ولا يفتنونكم، هل هي لا يضلوكم أم لا يفتنو أم لا يضلونكم؟ لا يفتنونكم أو لا يفتنوكم، كل له وجه وكل وقع في الرواية، كل له وجه لغوي وكل وقع في الرواية. ونلاحظ أن هذا الحديث هو نفسه الحديث السابق لكن فيه زيادات، زيادة الوصف هؤلاء الناس بأنهم دجالون كذابون، وفيه التحذير في آخر الحديث بقوله: لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وهذه إشارة إلى ما ذكرناه أن كثيرا من الأحاديث فيها زيادات يرويها بعض الثقات عن بعض. هذا الحديث مخرجه واحد، ولكن عندما انفصل المخرج عن بعض الرواة زاد بعضهم على بعض. وقلت في بعض المجالس: لو أننا نظرنا في الأحاديث المتون التي اتفق عليها البخاري ومسلم فسنرى عشرات بل مئات الزيادات التي قد يزيدها مسلم على البخاري أو البخاري على مسلم. الإمام الحاكم النيسابوري أبو عبد الله في كتابه المستدرك بعد أن ذكر هذا الحديث قال: ويحتاج إليه في الجرح والتعديل، يعني في علم الجرح والتعديل، لأنه أصل في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا آخر ما عندنا في هذه الأمسية، ونتمم في المجلس القادم إن شاء الله، سائلين الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سبحانه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.